بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. فضل سيد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين وعلى الشيخ العلامة عبد الله بن الحاج في منظومة مراقي السعود. ما من وجوده يجيء العدم ولا لزوم في انعدام يعلم. نعم، قال ما من وجوده يجيء العدم ولا لزوم في انعدام يعلم أو يعلم. يقصد هذا البيت الشيخ صاحب المنظومة الشروع في ذكر الأحكام الوضعية. فإن الأحكام كما مر معنا على قسمين، عموما هي شرعية، والشرعية تحتها قسمان: أحكام تكليفية وأحكام وضعية. فشرع المصنف عليه رحمة الله في بيان الأحكام الوضعية التي تنحصر في خمسة، وهي السبب والشرط والمانع والصح والفساد، ومنهم من يزيد عليها، وسيأتي الكلام منهم من يزيد عليها. فقال: ما من وجوده يجيء العدم ولا لزوم في انعدام يعلم أو يعلم أو يعلم. نعم، البيت الذي بعده يا أخي سعيد. حتى بمانع يمنع للدوام والابتداء أو آخر الأقسام. بعد البيت الثالث أيضا: أو أول فقط على نزاع كالطول الاستبراء والرضاع. نعم، ذكر المصنف كما قلنا ثلاثة أبيات فيما يتعلق بالمانع، فيما يتعلق بالمانع. والمانع عند الأصوليين كما ذكره: ما من وجوده يجيء العدم. يجيء العدم أي بمعنى أن بوجوده يحصل ماذا؟ انعدام الحكم، وبارتفاعه قد يحصل الحكم وقد لا يحصل ماذا؟ الحكم. فالمانع يعرف عندهم بأنه وصف ماذا؟ يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من انعدامه وجود ولا عدم ماذا؟ لذاته. هذا هو تعريف المانع. كالحيض، وهكذا يتعلق بالدين. الحيض مانع من الصلاة، الحيض مانع من الصيام، ومانع ماذا؟ من الصلاة. وجود الحيض على المرأة يمنعها من الصلاة ويمنعها من الصيام، يمنعها من الصلاة ويمنعها ماذا؟ من الصيام. فهذا هو المانع، يلزم من وجوده العدم. لأن الأحكام، ما من حكم من الأحكام إلا وينطوي تحت ثلاثة أشياء: أسباب وشروط وموانع. فلا بد أن تتوفر الشروط والأسباب وتنتفي منه ماذا؟ الموانع، وإلا ما تحقق الحكم. فلا بد أن نتعرف على هذه الثلاثة ابتداء بالمانع، سيذكر بعد ذلك عن الشرط، ويذكر أيضا ماذا؟ السبب. ما من حكم من الأحكام يعني لا يكون ولا يصح إلا إذا توفر فيه السبب والشرط وانتفى عنه المانع. فأراد المصنف أن يعرفك بأول هذه الأحكام، وهو ما يتعلق بالحكم الوضعي، وما يتعلق بالمانع، وهو من الأحكام الوضعية. وجود المانع يمنع من وجود ماذا؟ الحكم. وانتفاء المانع لا يمنع من وجود الحكم ولا من ثبوت الحكم لذات المانع، لأنه بانتفاء المانع أي بانتفاء الحيض قد تصلي المرأة وقد لا تصلي، قد تصوم المرأة وقد لا تصوم. لكن إذا انتفى المانع ووجدت الأسباب والشروط، لازم من ذلك من وجود هذه الصلاة ووجود هذا الصيام، لكن لا لذات المانع، لكن لاقتران الشرط والسبب. إذا انتفاء المانع لا يتحقق به ماذا؟ الصلاة ولا الصيام لذاته، لكن قد تتحقق الصلاة والصيام لاقتران عدم المانع بوجود الأسباب والشروط. فهذا معنى قوله لذاته. إذا المانع عندهم وصف يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من انعدامه ماذا؟ وجود ولا عدم لذاته، لا وجود ولا عدم لذاته. قد يوجد وقد لا يوجد، قد يوجد وقد لا يوجد، لكن قد يوجد وقد ينتفي، قد يوجد وقد ينتفي، قد يوجد إذا توفرت الشروط والأسباب، لكن لا لذات المانع الذي انتفى. وقد لا يوجد لانتفاء إما السبب وإما الشرط، لكن لا لذات الانتفاء المانع، ولكن بسبب تخلف إما السبب وإما ماذا؟ الشرط. هذا قال: ما من وجوده يجيء العدم ولا لزوم في انعدام يعلم. قال: بمانع يمنع للدوام والابتداء أو آخر الأقسام. قسم المصنف عليه رحمة الله المانع إلى ثلاثة أقسام: مانع في الدوام والابتداء، ومانع في الدوام، ومانع في الابتداء. أقوى هذه الموانع أن يمنع الدوام والابتداء، أن يمنع الدوام والابتداء، فما هو الذي يمنع الدوام والابتداء؟ مثل عليه بالرضاع، مثل عليه ماذا؟ بالرضاع، فهذا يمنع الابتداء ويمنع الدوام. لو أن إنسانا أراد أن يعقد ماذا على امرأة ثم ثبت أن هذه المرأة أخته ماذا من الرضاع فما يصح النكاح. وهكذا لو حصل بأنه عقد على امرأة ثم حصل الرضاع بعد العقد، كأن يعقد يعني ولي يعني ماذا للصغير على صغيرة، وهذا يجوز أن يعقد عليه وهي صغيرة والولد ماذا صغير، ثم بعد ذلك يحصل التراضع بينهما، يحصل التراضع بينهما، أو يتزوج يعني ماذا ببنت صغيرة ما زالت في سن الرضاع فتأخذها ماذا أمه فترضع هذه ماذا البنت، فتكون أخته الآن من الرضاع، فهذا يمنع الدوام. إذن الرضاع مانع للدوام ومانع للابتداء، فالمانع على ثلاثة أقسام. ذكر المصنف أن المانع قد يكون للابتداء والدوام، وقد يكون للابتداء دون الدوام، وقد يكون للدوام دون ماذا الابتداء. المثال الثاني فيما يتعلق، مثال الثاني فيما يتعلق يمنع ماذا الابتداء، الذي يمنع ماذا الابتداء ذكر له ماذا مثال، وهو ما يتعلق بالاستبراء. هذه امرأة يعني حصل لها ماذا، هذه امرأة حصل لها نكاح شبهة، حصل لها نكاح ماذا شبهة، فيفرغ ماذا بينهما، فإذا أراد إنسان أن يتزوج بها فلا بد من حصول الاستبراء، وإلا ما صح النكاح على قول، وإلا ما صح النكاح على قول. أو هكذا إنسان اشترى أمة، لا يصح يعني لهذا الإنسان أن يعقد البيع عليها إلا بعد الاستبراء. أو هكذا كما قلنا في المثال الأول يحصل للمرأة ماذا الزنا وتتوب ماذا من الزنا فتريد الزواج، فنقول لابد بعد التوبة لابد من الاستبراء حتى يصح العقد ماذا عليها. لكن هذا لا يشترط في الدوام، هذا في الابتداء. يعني امرأة قد تزوجت بإنسان فحصل بأنها يعني زنيا بها نكاح، يعني زنيا بها ماذا لشبهة، زنيا بهذه المرأة التي هي زوج ماذا الإنسان لشبهة، هل ينفسخ النكاح؟ نقول النكاح ما ينفسخ، يبقى ماذا النكاح. لكن هل يمنع منها حتى تستبرأ ماذا بحيضة، أو أنه لا يمنع منها؟ قولا للعلماء، يرى العلامة العثيمين عليه رحمة الله أنه ما دام لم يتبين الحمل فلا حرج أن يطأ هذه يعني الزوجة الذي وقع عليها ماذا الزنا بشبهة حتى يتيقن أن هذا الولد ماذا منه ولا تدخل ماذا الشكوك. إذن هذا مانع من الابتداء ولا يمنع من الدوام. وهكذا أيضا القسم ماذا الثالث الذي يمنع ماذا من الابتداء، ذكر أيضا مثال آخر يمنع ماذا من الابتداء دون الدوام، وهو الطول فيما يتعلق بنكاح ماذا الأمة. هذا إنسان لا يملك نكاح الحرة ويخشى على نفسه من الزنا، فأباح له الشارع أن يتزوج الأمة، أباح له الشارع إذا لم يتزوج الأمة، ما عنده ماذا الطول أي يعني المهر، فهل أن يتزوج الأمة؟ نقول لا حرج إذا توفر هذان الشرطان حصول العنت، وهكذا أيضا ماذا ما عنده مهر الحرة، فلما تزوجها حصل له ماذا حصل له المهر، حصل له المهر، أو ارتفعت ماذا ارتفع خوف ماذا من الزنا، فهل يفسخ النكاح؟ نقول لا، على خلاف، لكن ما يفسخ ماذا النكاح، فهذا ممنوع في الابتداء ولا يمنع ماذا في الدوام. وهكذا فيما يتعلق الذي يمنع في الدوام دون الابتداء، الذي يمنع في الدوام دون الابتداء مثل الطلاق، إنسان طلق المرأة الطلقة الأولى فهذا يمنع من الدوام، لكنه لا يمنع من الابتداء إذا أراد أن يعقد عليها إذا انتهت العدة، إذا انتهت العدة فهذا يمنع من الدوام دون الابتداء. على كل ذكر المصنف ثلاثة من الأمثلة على هذه المسألة، على هذه المسألة فيما يتعلق بالمانع، أن المانع على التقسيم ثلاثي، وهو الذي يلزم من وجوده العدم على تقسيم ثلاثي. أعلى مراتب المانع ما يمنع في الابتداء والدوام، وأدنى مراتب ماذا المانع ما يمنع إما في الابتداء وإما ماذا في الدوام، إما في الابتداء وإما في الدوام، وذكر الأمثلة عليه. ولازم من انعدام الشرط عدم مشروط لدى ذي الضبط أكمل البيت أيضا كسبب، وذا الوجود لازم منه وما في ذاك شيء قائم أكمل أيضا بعد. واجتمع الجميع في النكاح وما هو الجالب للنجاح أيضا زد، والركن جزء الذات والشرط خرج، وصيغة دليلها في ودليلها في المنتهج. نعم، ولازم من انتفاء، عندنا من انتفاء عندكم، ولازم من انعدام الشرط عدم مشروط لدى ذي الضبط، يعني بعض النسخ فيها كذا، كسبب وذا الوجود لازم منه وما في ذاك شيء قائم. يعني ذكر ما يتعلق ما ولازم من انتفاء الشرط عدم مشروط لدى ذي الضبط، أي يلزم من انتفاء الشرط انتفاء المشروط، ولا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط ولا عدمه لذات الشرط. هذا يعني يشبه المانع، يشبه ماذا؟ المانع. يلزم من يعني انتفاء الشرط انتفاء المشروط، يلزم من انتفاء الطهارة أن ما في صلاة، لكن لا يلزم من وجود الطهارة صلاة، قد يصلي وقد لا يصلي، لكن قد يلزم الصلاة بسبب ماذا؟ اقتران الشرط، اقتران الشرط بالسبب وانتفاء المانع نقول في صلاة، لكن لا لذات الشرط، لكن لاقترانه بالسبب وكذلك يعني ماذا؟ بالسبب وانتفاء المانع. أما بانتفاء الشرط فيلزم منه انتفاء المشروط، ما في طهارة ما في صلاة، ما في طهارة ما في صلاة، فهذا فيما يتعلق بالشرط. لهذا قال ولازم من انتفاء الشرط عدم مشروط لدى ذي الضبط كسبب وذا الوجود لازم، يعني الشرط والسبب بمعنى واحد في انتفاء. إذا انتفى السبب انتفى المسبب، إذا انتفى السبب أي لم يدخل الوقت لم يصلي صلاة الظهر ولا العصر ولا المغرب إلى آخره، وهكذا إذا انتفى الشرط انتفى ماذا؟ المشروط، فيجتمعان ويفترقان، الشرط والسبب يجتمعان ويفترقان. يجتمعان في ماذا؟ في أنه إذا انتفى الشرط والسبب انتفى المسبب وانتفى المشروط، انتفى المسبب وانتفى ماذا؟ المشروط. ولكن تحصل بينهما ماذا؟ مفارقة، أنه بوجود الشرط لا يلزم وجود المشروط، لكن بوجود السبب يلزم وجود المسبب، فإذا دخل الوقت يجب عليه أن يصلي، إذا دخل الوقت يجب عليه أن يصلي، فهذا هو الفرق بين السبب وبين الشرط. إذن بينهما جامع وبينهما ماذا؟ فارق، بينهما جامع وبينهما فارق. ثم ذكر قال واجتمع الجميع في النكاح وما هو جالب للنكاح، اجتمع الجميع يعني اجتمع الثلاثة وهو السبب والشرط والمانع، اجتمع الثلاثة لكن باعتبارات معينة، واجتمع الجميع في النكاح وما هو الجالب للنجاح. الجالب للنجاح المقصود به الفلاح والإيمان، وهو ماذا؟ الإيمان. فعندنا ما يتعلق بالنكاح فيه شرط وفيه سبب وفيه مانع، فيه سبب وفيه شرط وفيه ماذا؟ مانع. فسبب وجوب ماذا؟ يا سبب وجوب ماذا؟ النكاح، الصداق. فالنكاح سببا في وجوب ماذا؟ الصداق. النكاح سبب لإيجاب الصداق عليه، هذا الشرط الأول. والثاني أن الطلاق شرطه النكاح، لا نكاح إلا لا طلاق إلا بنكاح. وأما مانعه حينما يعقد على ماذا؟ على البنت، تحرم عليه الأم، تحرم عليه ماذا؟ الأم. إذن النكاح توفرت فيه الثلاثة وهي الأسباب والشروط والموانع، ولكنها باعتبارات. إذن سبب إيجاب المهر هو العقد، سبب إيجاب المهر هو العقد، وشرط ثبوت الطلاق هو النكاح، وهكذا المنع من نكاح ماذا؟ الأم بعد العقد على الأم هو العقد، أو بعد العقد على البنت هو العقد على البنت. إذن عندنا مانع بمجرد العقد على البنت يحرم ماذا؟ الأم، كان هذا من موانع نكاح ماذا؟ الأم، نكاح ماذا؟ الأم. وهكذا شرط في ثبوت ماذا؟ الطلاق، فإنه لا طلاق إلا بعد النكاح، فإنه لا طلاق إلا بعد النكاح. وهكذا ذكر فيما يتعلق بالصداق. فيما يتعلق بالإيمان، ما يتعلق ماذا بالإيمان؟ الإيمان سبب للثواب، فإنه لا ثواب إلا بالإيمان، لا ثواب إلا بالإيمان، يعني بمعنى بالطاعة، لا ثواب إلا بالإيمان أي ماذا؟ بالطاعة. وهكذا الإيمان سبب لدخول ماذا؟ الجنة، ما في إيمان ما في جنة، ما في إيمان ما في جنة. وهكذا أيضا شرط لقبول ماذا؟ الطاعة، شرط لقبول ماذا؟ الطاعة. في العبادات لا تقبل إلا بالإيمان، لا تقبل إلا بالإيمان، والمقصود بالإيمان يدخل فيه الإسلام، لأنهما إذا اجتمع افترقا وإذا افترقا اجتمع. فالمقصود بالإيمان الإيمان والإسلام، الإيمان والإسلام، فلا تقبل الطاعة إلا بالإسلام، وهكذا بالإيمان. وهو أيضا ماذا؟ الإيمان مانع ماذا؟ مانع من الاقتصاص من المسلم بالكافر، فإذا قتل الكافر المسلم، فإذا قتل المسلم الكافر فلا يغتص ماذا من المسلم، لأنه قام به ماذا؟ مانع. ما هو هذا المانع؟ الإسلام. فإنه كما في حديث أسامة بن زيد لا يقتل المسلم بكافر، لا يقتل المسلم ماذا؟ بكافر. إذن توفرت الثلاثة في النكاح والإيمان، توفرت الثلاثة في النكاح والإيمان. ولهذا قال واجتمع الجميع في النكاح وما هو الجالب للنجاح. ثم ذكر قال والركن جزء الذات والشرط خرج وصيغة دليلها في المنتهي. قال والركن جزء الذات والشرط خرج، يعني بين الركن وبين الشرط اجتماع وافتراق، بين الركن وبين الشرط اجتماع وافتراق، اجتماع في أنهم في أن الماهية تنتفي إذا انتفى الركن والشرط، فإذا انتفى الشرط انتفت الماهية، وإذا انتفى الركن انتفت ماذا؟ الماهية. ولكن الركن من أجزاء، جزء من أجزاء الماهية. عندنا الصلاة تتكون من أركان، من قيام، من ركوع، من سجود إلى آخره، فهذه أركان الصلاة، وهذه ماذا؟ أركان ماذا؟ الصلاة، وهي من الصلاة، أركان الصلاة وهي منها. إذن الركن هو جزء من أجزاء الماهية، والشرط خارج من الماهية، مثل الطهارة. الطهارة ليست صلاة ولا هي بعض الصلاة، الطهارة ليست صلاة ولا هي بعض ماذا؟ الصلاة، فدل على أنها تفارق ماذا؟ الركن. إذن بينهما جامع وفارق، بين الركن والشرط جامع وفارق، فالجامع كما قلنا إذا انتفت الماهية، والركن داخل الماهية، والشرط خارج ماذا؟ الماهية، والشرط خارج ماذا؟ الماهية. نعم. ومع علة ترادف السبب والفرق بعضهم إليه قد ذهب. نعم، ومع علة ترادف السبب والفرق بعضهم إليه قد ذهب. مع علة ماذا؟ ترادف السبب. من العلماء هم الجمهور يقولون لا فرق بين السبب وبين العلة، السبب علة والعلة ماذا؟ سبب. ومر معنى تعريف السبب وهو الذي يلزم من وجوده الوجود. لما ذكر تعريف السبب، لما مر معنى السبب عرج على ماذا؟ على ما يلحق ماذا به؟ السبب. هل فرق في فرق بين العلة وبين السبب؟ السبب هو الذي يلزم من وجوده الوجود، ويلزم من انعدامه العدم، ويلزم من انعدامه ماذا؟ العدم، هذا هو السبب. هل العلة كالسبب؟ الجمهور يقولون ما في فرق عندنا، الجمهور يقولون ما في فرق، ولهذا قال ومع علة ترادف السبب والفرق بعضهم إليه قد ذهب. يعني الترادف ما معناه؟ الترادف أن يتعدد اللفظ ويتحد المعنى، عندنا السبب عندنا علة، هذا لفظ وهذا لفظ، تعدد اللفظ والمعنى واحد. ما هو المعنى واحد؟ وهو الذي يلزم من وجوده الوجود ويلزم من انعدامه عدم، علة أو سبب. ومنهم من فرق بين السبب وبين ماذا؟ العلة، فقال كل علة ماذا؟ سبب، وليس كل سبب ماذا؟ علة، أي بمعنى أن العموم في العلة والخصوص في السبب، كل علة سبب وليس كل سبب ماذا؟ علة. مثاله ما يتعلق كيف تعرف ماذا؟ العلة. قالوا تتميز العلة بأنه إذا كان المعنى فيها مناسبا، إذا أدرك الإنسان المناسبة في يعني ماذا؟ في هذا الشيء، فإن هذا يسمى علة، وإذا لم يدرك المناسبة فإن هذا يسمى سببا. علة تحريم الخمر الإسكار، هذه علة معقولة، علة تحريم الخمر هو الإسكار، فالإنسان يعني ماذا يدرك؟ ماذا ينبني على الإسكار؟ أنه إذا شرب الإنسان يعني المسكر ذهب ماذا؟ عقله، فأدرك هذه العلة. وهكذا فيما يتعلق بالقتل العمد العدوان، يدرك الإنسان العلة أن هذا القصاص سببه قتل عمد عدوان، لا نعلم علة إلا هذا، لا نعلم علة إلا هذا. فبعض يعني ماذا؟ بعض الأشياء قد تعلم، بعض الأسباب قد تعلم، فإذا علم السبب وأدرك الإنسان السبب فيسمى علة ولا يسمى ماذا؟ يسمى علة وسببا. نعم، يسمى علة وسببا، يقال هذه علة، قتل عمد عدوان علة وسبب. كذلك الإسكار يقال علة وسبب. أما ما يتعلق بغروب الشمس سبب الإيجاب صلاة المغرب، هذا سبب وليس علة، لأن ما ندري ما الحكمة، نحن ما ندرك الحكمة لماذا كان غروب الشمس يعني سبب لإيجاب صلاة المغرب، يعني طلوع الشمس كذلك، يعني ماذا زوال الشمس سبب لإيجاب صلاة ماذا الظهر، هذا يقال فيه سبب ولا يقال فيه ماذا علة. فعلى هذا كل علة سبب وليس كل سبب ماذا علة، وليس كل سبب ماذا علة. فبعض العلماء فرق، بعض العلماء ماذا فرق بينهما، مع أنه ما من شيء إلا وله سبب، لأن الله عز وجل لا يشرع حكما شرعيا أو وضعيا إلا لحكمة، أن الله عز وجل لا يشرع حكما من الأحكام سواء كانت الجزائية أو الشرعية، سواء كانت الجزائية أو الشرعية إلا لحكمة يعلمه الله سبحانه وتعالى. فكون الله عز وجل جعل صلاة الظهر بعد زوال الشمس نقول لحكمة، لكن هذه ليست معلومة لنا، هذه ليست معلومة لنا. بعض العلل تعلم فتسمى علة، وبعض العلل لا تعلم فتسمى سببا، والأمر في هذا سهل. شرط الوجوب ما به مكلف وعدم الطلب فيه يعرف، مثل دخول الوقت والنقاء وكبلوغ بعث الأنبياء. هذا شروع من المصنف عليه رحمة الله في أقسام الشرط الشرعي، شروع من المصنف عليه رحمة الله في ذكر الأقسام الشرعية، وهي ثلاثة: اثنان محل اتفاق، والثالث محل خلاف، لأنهم اختلفوا في مرجعه، قالوا يرجع إلى شرط الصحة، شرط الأداء يرجع إلى شرط الصحة، فبعضهم ما ذكر فذكر الاثنين، وإلا بعضهم يذكر الثلاثة: شرط الصحة وشرط الوجوب وشرط الأداء. هذه أقسام الشرط الشرعي، أقسام الشرط الشرعي ثلاثة. القسم الأول ما يسمى بشرط الوجوب، وهو ما يتوقف عليه وجوب العبادة، كل ما توقف عليه وجوب العبادة على المكلفين يسمى شرط الوجوب، يسمى شرط الوجوب. ذكر ثلاثة أمثلة عليه، ذكر ثلاثة من الأمثلة عليه: ما يتوقف عليه وجوب العبادة، ما يتوقف عليه وجوب العبادة يسمى شرط إيجاب، يسمى شرط ماذا؟ إيجاب. ومثل عليه ماذا؟ وأيضا علامة أخرى لشرط الوجوب أنه ماذا؟ لا يطلب ماذا؟ حصوله، لا يطلب ماذا؟ حصوله، أي بمعنى علامته أنه لا يطلب تحصيله، ما تستطيع أن تحصل هذا الشرط، لا تستطيع أن تحصل هذا الشرط، من علامته أنه لا يطلب ماذا؟ تحصيله، علامته لا يطلب ماذا؟ تحصيله. إذن الوصف الذي توقف عليه إيجاب العبادة، الوصف الذي توقف عليه إيجاب العبادة ولم يطلب منا تحصيله هذا بالعلامة، فإن هذا يعتبر شرط الوجوب، فإن هذا يعتبر ماذا؟ شرط الوجوب. مثاله قال: مثل دخول الوقت، دخول الوقت سبب لإيجاب الصلاة، دخول الوقت سبب لإيجاب الصلاة. إذن هذا وصف يتوقف عليه وجوب الصلاة، ما هو؟ الوقت، إذا دخل الوقت وجبت عليك العبادة، وأيضا علامته أنه لا يطلب ماذا؟ تحصيله، ما يستطيع الإنسان يحصل الوقت، لا يستطيع الإنسان أن يحصل الوقت أو يستقلب ماذا؟ الوقت. والثاني النقاء من المرأة، سبب في إيجاب الصيام والصلاة عليها إذا طهرت، في إيجاب الصيام عليها وإيجاب ما يستقبل من الصلاة، وإيجاب ما يستقبل ماذا؟ من الصلاة. وعلامته أيضا أنه لا يطلب ماذا؟ حصوله، أي ما تستطيع المرأة أن تحصله، لا تستطيع المرأة ماذا؟ أن تحصله. إذن هذا يتوقف إيجاب الصيام والصلاة على المرأة الحائض عندما يحصل منها النقاء، عندما يحصل منها ماذا؟ النقاء. والثالث كالبلوغ، بعث ماذا؟ الأنبياء، أي بمعنى أن من شرط إيجاب الإيمان على الإنسان بلوغ الدعوة، بلوغ الدين، بلوغ ماذا؟ الدعوة، من شرط إيجاب الإسلام والإيمان على هذا الإنسان أن تبلغه ماذا؟ الدعوة، كما قال الله عز وجل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فلابد أن تبلغه ماذا؟ الدعوة، لابد أن تبلغه ماذا؟ الدعوة. إذا هذا القسم الأول، فما يتوقف عليه، ما يتوقف عليه وجوب العبادة يسمى شرط إيجاب، ما هو صحة العبادة لكن وجوب العبادة، وجوب العبادة يتوقف على وصف، فإذا حصل فقد وجبت العبادة، ماذا يسمى؟ يسمى عندهم بشرط الإيجاب، بشرط ماذا؟ الإيجاب. القسم الثاني كما سيأتي هو أخره، وهو ما يسمى بشرط الصحة، ولكنه قدم عليه ماذا؟ شرط الأداء، شرط ماذا؟ الأداء، وهو وصف يتوقف عليه إمكان أداء الفعل، وصف يتوقف عليه إمكان أداء ماذا؟ الفعل، بمعنى أن المكلف لا يتمكن من أداء الفعل إلا به، لا يتمكن المكلف من أداء الفعل إلا به. وهذا على الصحيح يرجع إلى شرط الإيجاب، فإنه لا فرق بين شرط يرجع إلى شرط ماذا؟ الصحة، يرجع إلى شرط ماذا؟ الصحة، شرط الإيجاب، شرط الأداء وشرط الصحة على الصحيح واحد، ولهذا بعضهم جعلها اثنين، شرط الإيجاب وشرط الصحة، قال: أما شرط الأداء فهو مفرع عن شرط الصحة، لكن هم يقولون هكذا: شرط الأداء لا يمكن للمكلف أداء الفعل إلا به، لا يمكن للمكلف أداء الفعل إلا به، يعني معناه ألا يكون غافلا ولا يكون نائما، فلو حصل أن هذا المكلف فعل العبادة أثناء غفلته وهكذا أثناء ماذا؟ نومه، فإنها لا تصح منه، بهذا المعنى يوافق يعني شرط الصحة، بهذا المعنى يوافق ماذا؟ شرط الصحة، فلم يخرج منه، فلم يخرج منه. ولهذا ما بال به بعض العلماء فجعل القسم الثنائية، جعل القسمة الثنائية ولم يجعلها ماذا؟ ثلاثية. لهذا قال ومع تمكن من الفعل الأدى وعدم الغفلة والنوم بدا. فهذا ما يتعلق بشرط الأداء، والراجح أنه يرجع إلى شرط الصحة. وذكر القسم الثالث وهو شرط ماذا؟ الصحة، وهو وصف يتوقف عليه الاعتداد بالفعل شرعا، وصف يتوقف عليه الاعتداد بالفعل شرعا، بمعنى أنه لا يعتد بالفعل إلا إذا توفر فيه هذا الوصف. مثاله الطهارة، إذا صلى الإنسان من دون طهارة ما صحت منه ماذا؟ الصلاة. أو صام الإنسان من دون نية ما صح منه ماذا الصيام. إذن هذا يسمى شرط الصحة، وصف يتوقف عليه الاعتداد بالفعل شرعا. وكما قلنا فيما يتعلق بالطهارة هي وصف يتوقف عليها صحة الصلاة، فإذا انتفت ماذا؟ الصلاة. هذا يسمى بشرط الصحة. إذن الشروط ثلاثة عندنا: شرط إيجاب، وشرط صحة، وشرط أداء، والراجح أن شرط الأداء يرجع إلى شرط الصحة، ولهذا سيذكره. نعم. مثل دخول الوقت والنقاء وكبلوغ بعث الأنبياء، ومع تمكن من الفعل أداء وعدم الغفلة والنوم بدا، وشرط صحة به اعتداد بالفعل منه الطهر يستفاد. والشرط في الوجوب شرط في الأداء، وعزوه للاتفاق وجدا. نعم، معنى يقول أن المسألة محل اتفاق، أن الشرط في الوجوب هو شرط في الأداء، أي بمعنى لا فرق بين شرط الأداء وشرط الصحة، بين شرط الأداء وشرط ماذا؟ الصحة، لا فرق. ونقل عليه ماذا الاتفاق. نعم. ماذا؟ وصحة وفاق ذي الوجهين للشرع مطلقا بدون مين. نعم، ذكر وصحة وفاق ذي الوجهين للشرع مطلقا بدون مين. يتكلم على ما يتعلق بالتعريف الصحيح. لما انتهى من أحكام الشرط انتقل إلى ما يتعلق بالصحة، ما هو تعريف الصحيح. فذكر تعريفين: تعريف للمتكلمين أي للأصوليين، وتعريفا للفقهاء. ذكر تعريفا للصحيح. ما هو الصحيح عند المتكلمين؟ موافقة ذي الوجهين للشرع، يعني بمعنى أن هذا الشيء في وجه شرعي وفي وجه ماذا؟ غير شرعي. يعني إذا توفرت الشروط والأسباب وانتفت الموانع يكون هذه العبادة الصحيحة. وإذا اختل منها ماذا؟ شيء، إما لعدم السبب أو وجود المانع أو لتخلف ماذا؟ الشرط، فهذه ليست ماذا؟ شرعية. صيام، نمثل عليه بالصيام أو الصلاة، فالصلاة قد تكون صحيحة وقد تكون يعني ماذا؟ فاسدة. والصيام قد يكون صحيحا وقد يكون ماذا؟ فاسدا. متى يكون صحيحا؟ إذا توفرت فيه ماذا؟ الأسباب والشروط، انتفت عنه ماذا؟ الموانع، أو حصل بأنه إذا فقد شرط أو وجد فيه ماذا؟ مانع، أو انتفى منه ماذا؟ سبب، فيكون فاسد. في المصنف يعني يعرف ماذا؟ السبب بأنه ما له ماذا؟ وجهان. ما له وجهان، أحدهما يوافق الشرعي والآخر لا يوافق ماذا؟ الشرعي. فما وافق الشرعي فهو الصحيح، وما خالف الشرعي فهو ماذا؟ الفاسد، كما سيأتي الكلام على هذه المسألة. هذا تعريف من؟ تعريف المتكلمين للصحيح. ومعنى ذلك أن من الأشياء ما ليس له إلا وجه واحد، من الأشياء ما ليس له إلا وجه واحد. مثل ماذا؟ الربا حرام، ما فيه إلا وجه واحد. الخمر، الزنا، وقص على ذلك باقي الأشياء، هذه ليس لها ماذا؟ إلا وجه واحد. ومنها أيضا ما ليس له إلا وجه واحد، مثل رد المغصوبات والمسروقات، يحصل الإجزاء ويحصل المقصود ويكون صحيح، ويكون ماذا؟ صحيح، وما له إلا وجه ماذا؟ واحد. ما يقال رد المغصوب منه ما هو صحيح منه ما فاسد، ما يجي هذا. هكذا رد الديون، ما يقال أن منه ما هو صحيح ما هو فاسد، هذا لا يحصل هذا الأمر. إذن بعض الأشياء ليس لها إلا وجه واحد، إما حرام وإما يعني إما صحيح وإما فاسد، إما فاسد ليس له وجه صحيح، وإما صحيح ليس له وجه ماذا؟ فاسد، ليس له وجه ماذا؟ فاسد. فالمسألة ماذا؟ على تقسيم ثلاثي. لكن المقصود الذي أراد المصنف من تعريف المتكلمين ماذا لي؟ الصحيح أن يكون له وجهان، أحدهما صحيح والآخر أحدهما يوافق الشرع والآخر لا يوافق ماذا؟ الشرع. فما وافق الشرع سواء كان في العبادات أو في المعاملات، في العبادات أو في المعاملات، أسقط القضاء أو لم يسقط القضاء، عند المتكلمين يسمى هذا صحيح، يسمى هذا هو الصحيح. عبادة كانت أو معاملة، أسقط القضاء أو لم يسقط القضاء، ما دام أنه وافق الشرع، وزد على ذلك وافق الشرع في الظاهر، لأن استأتي المسألة وافق الشرع في الظاهر فإن هذا يسمى صحيحا. سيأتي تعريف الفقهاء لهذه المسألة وماذا ينبني على التفريعين أو على التعريفين. نعم. وفي العبادة لدى الجمهور أن يسقط القضاء مدى الدهور. هذا التعريف الجمهور، جمهور الفقهاء يقولون يعني خصوا هذا التعريف الصحيح بالعبادة دون المعاملة، وقالوا أيضا عندنا تعريف تعريف الصحيح للعبادة، تعريف الصحيح للعبادة أن يسقط القضاء مدى الدهور، أي مدى ماذا؟ الأزمان. ما أسقط القضاء أي بمعنى أن الإنسان إذا فعل هذا الفعل فلم يطالب به لأنه صحيح، فهذا هو تعريف الصحيح. والعبرة عندهم، العبرة عندهم بالفعل الذي يسقط القضاء، فننظر إليه قالوا باعتبار الظاهر وباعتبار الباطن. المتكلمون قالوا ننظر إليه باعتبار ماذا؟ الظاهر لا باعتبار ماذا؟ الباطن. فعلى هذا تأتي المسألة الذي يذكرونها ماذا وهي مشهورة، إذا يعني صلى الإنسان ظن أنه على طهارة، إذا صلى الإنسان وظن أنه على طهارة ثم اتضح بعد خروج الوقت أنه ليس على طهارة، الجمهور على تعريفهم هل هذا الفعل أو هذه الصلاة توصف بالصحة أو توصف ماذا بالفساد؟ توصف بالفساد. لماذا؟ لأنه لم يسقط بها الطلب، ما زال الإنسان مطالب بها، لأن هذا هو التعريف ماذا؟ الصحيح في باب العبادات أن تسقط الطلب، وهذه ما أسقطت الطلب، لم تسقط الطلب. والمتكلمون على أن هذا ماذا؟ العبادة صحيحة، لأنهم نظروا إلى الظاهر، إلى ظن ماذا؟ المكلف، نظروا إلى ظن ماذا؟ المكلف، فقالوا هذه العبادة عندنا صحيحة. لكن هذا الحكم الإجمالي، لكن إعادة وما إعادة سيأتي الكلام عليها، لكن يتكلمون على هذا الفعل على تعريف المتكلمين يسمى صحيح، يوصف بأنه صحيح، وعلى قول الفقهاء هذا الفعل يسمى ماذا؟ فاسد. وهذا كما قلنا مبناه على التعريفين، على تعريف الجمهور لا يسمى صحيحا لأنه لم يسقط الطلب، وعلى تعريف المتكلمين هذا يسمى ماذا؟ صحيحا، لأنه وافق الوجه الشرعي من حيث الظهر، وافق الوجه الشرعي من حيث ماذا؟ الظهر. فبعض العلماء بناه على شيء، بناه على مسألة وهي ما سيأتي في البيت الذي بعد، البيتان الذي سيأتي بعده أذكرهما، أذكر الخلاف بعده. يبنى على، يبنى على القضاء بالجديد أو أول الأمر لدى المجيد. نعم، هذا القضاء الآن هل يحتاج إلى أمر جديد عند الجمهور أو يقضي بالأمر الأول؟ قال الجمهور يقضي بالأمر الأول لأنه ما أتى به أصلا، وعند المتكلمين قالوا يقضي بأمر جديد ولا أمر عندنا جديد، إذن صحت العبادة، صحت ماذا؟ العبادة. ومنهم من يبني على ما أخذ آخر ذكره، وهي وفاقه لنفس الأمر أو ظن مأمور لدى ذي خبر. هذه مسألة، هل العبرة في باب العبادات بما في ظن المكلف أو بما في نفس الأمر؟ هل العبرة، وهذه قاعدة فقهية قد مرت معنا، هل العبرة بما في نفس الأمر أو العبرة بما في ظن المكلف؟ فإذا قلنا العبرة بما في ظن المكلف في هذه العبادة فالعبادة الصحيحة على قول المتكلمين، وإذا قلنا العبرة بما في نفس الأمر فالعبادة هذه ماذا؟ فاسدة، على رأي ماذا؟ الجمهور. والراجح أن نفرق بين العبادات والمعاملات، فالعبادات فيما يتعلق بالعبادات العبرة بما في نفس الأمر، والمعاملات العبرة بما في ظن المكلف. المثال على هذا هو ما يتعلق بالطهارة هذه، وما يتعلق بالمعاملات، هذا إنسان باع ملك أبيه، يظنه ما زال ملك لأبيه، يظن أنه ما زال ملك لأبيه، من حيث الظاهر أن هذا البيع فاسد، لكن من حيث الباطن يعني هذا الإنسان وهو الوالد ما عقد على البيع إلا بعد أن توفي الوالد، أخبروا أن الوالد مات قبل ساعات، والعقد وقع بعد ماذا؟ بعد البيع، والعقد وقع ماذا؟ والعقد وقع بعد الموت، فيكون باعتبار يعني ما في الأمر أن هذا الوالد قد ملك هذا الشيء حينما عقد عليه، أنه قد ملك هذا الشيء حينما عقد عليه. فذكروا هذه القاعدة وعليها تفاريع كثيرة، فباب المعاملات العبرة بما في نفس الأمر، والعبادات العبرة بما في ظن ماذا؟ المكلف، بما في ظن المكلف. فقالوا هذه المسألة الذي حصل فيها خلاف بين الفقهاء والمتكلمين صلاة المحدث الذي ظن أنه على طهارة، المتكلمون يقولون عندنا هذه صحيحة، هذا الفعل الصحيح، لكن هل يقضي أو ما يقضي سنأتي عليها. والجمهور يقولون هذا عندنا الفعل ماذا؟ فاسد، مبنى على أي شيء؟ على تعريف المتكلمين للصحيح وعلى تعريف ماذا الفقهاء للصحيح. لكن إذا اتضح أن هذا الرجل لم يتوضأ فلا خلاف بين العلماء بين المتكلمين والفقهاء أنه لابد أن يأتي بالصلاة، لكن اختلفوا فيما يتعلق بالتسمية الذي مرت معنا. التسمية الذي مرت معنا حصل الخلاف فيها. فأنت لا تأتي إلى هذه المسألة عند الأصوليين تقول سبحان الله المتكلمون يقولوا لا يعيد الصلاة هذه مع أنه اتضح أنها باطلة لم يأتي بالمأمور، نقول يا أخي ما هو صحيح هذا. هذا يعني خلاف في اسم لا خلاف في ثمرة وحكم، خلاف في اسم لا في ثمرة ولا في لا في ثمرة ولا في حكم، إنما هو خلاف في الاسم. فالفقهاء قالوا فاسدة، والمتكلمون قالوا ماذا؟ قالوا صحيحة. والمتكلمون قالوا ماذا؟ صحيحة. لكن الكل يتفق على أنه إذا ظهر أنه صلى على غير طهارة لابد أن يعيد الصلاة، وإذا لم يظهر إلى أن مات، إذا لم يظهر إلى أن مات فالصلاة صحيحة، ما في إشكال، ما ظهر له شيء، فالصلاة ماذا؟ صحيحة. فهذه خلاصة المسألة هنا. بصحة العقد يكون الأثر، وفي الفساد عكس هذا يظهر. هذا عند الجمهور أن يفرقون، لأن المتكلمون ذكروا تعريف الصحيح الذي يشمل العبادة ويشمل المعاملة، يشمل العبادة ويشمل المعاملة. أما الجمهور فعندهم للعبادة التعريف وللمعاملة التعريف. ما هو تعريف المعاملة عند الجمهور؟ قالوا بصحة العقد يكون الأثر، وفي الفساد عكس هذا يظهر. فيقولون فيما يتعلق بالعقد الصحيح، بصحة العقد كيف يكون العقد ماذا؟ صحيحا. قالوا إذا ترتبت الآثار المقصودة عليه من العقد. ما المقصود من عقد البيع؟ أن ينتقل المبيع إلى من؟ إلى المشتري، والثمن إلى البائع، ثم بعد ذلك المشتري يأخذ ماذا؟ المبيع، إن كان أكلا أكل، إن كان لباسا لبسه، أو أهداه، أو إلى آخره. فهذه الثمار، يعني هذه الثمار إذا ترتبت على العقد يدل على أن هذا العقد ماذا؟ صحيح. وإذا لم تترتب هذه الثمار شرعا يدل على أن هذا العقد ماذا؟ فاسد. فبعضهم اختصر المسألة فقال ما وافق الشرع فهو صحيح، وما خالف الشرع فهو ماذا؟ فاسد. وبعضهم يعرب هذا التعريف أن ما ترتبت الآثار عليه، ما ترتبت الآثار المقصودة من العقد على العقد، ما ترتبت الآثار المقصودة من العقد على هذا العقد فهذا هو الصحيح، ولا تترتب الآثار إلا إذا كان صحيحا. معنى أن الآثار تأتي بعد الصحة، بعد الحكم بالصحة تأتي الآثار، وإلا كيف نحكم يعني على الأثر قبل المؤثر؟ على الأثر قبل ماذا؟ المؤثر. فعلى كل الشيء إذا ترتبت عليه الآثار المقصودة من العقد بعد العقد وهي الآثار الشرعية فإن هذا العقد يوصف بأنه صحيح، وإذا لم تترتب يقابله كما ذكره وهو الفاسد. قال وعكسه هذا يظهر، وفي الفساد عكسه هذا ماذا؟ عكسه هذا يظهر. فذكر لنا تعريف الفاسد وتعريف الصحيح. واختصارا ما وافق الشرع يسمى صحيحا، وما خالف الشرع يسمى ماذا؟ فاسدا. ولك أن تعرفه بهذه الفلسفة التي ذكروها، وهي أن الآثار إذا ترتبت، أن الآثار إذا ترتبت الآثار المقصودة من العقد ترتبت على العقد هذا صحيح، وإذا لم تترتب هذه الآثار أي ما يصح لأن يدخل بالمرأة لوجود شيء، وهكذا لا يصح لأن ينتفع من البيع لوجود شيء، يعني ما ترتبت الآثار المقصودة من العقد على العقد فيسمى فاسدا، وهكذا بالمقابل إذا ترتبت يسمى ماذا؟ صحيحا. إن لم تكن حوالة أو تلف تعلق الحق ونقص يؤلف. نعم، استثنى هذا الشيء وهو خاص عند المالكية، راعوا خلاف الأحناف في هذه المسألة. المالكية راعوا خلاف الأحناف في هذه المسألة، يقولون إذا كان العقد فاسد ولكن حصلت أشياء، حصلت أشياء، إنسان ماذا؟ اشترى شيئا، وكان هذا الشراء ماذا؟ يحكم عليه بأنه فاسد، يحكم على هذا العقد بأنه ماذا؟ فاسد، ولكنها تغيرت ماذا؟ الأسعار، أو أن هذا المبيع الذي اشتراه تلف، أو أن هذا المبيع الذي اشتراه قد باعه، أو أن هذا المبيع الذي اشتراه قد وهبه، أو أن هذا المبيع الذي اشتراه قد استعمله وحصل له ماذا؟ نقصان. قالوا مثل هذه القضايا نصحح العقد مع وجود الفساد. لماذا؟ لأن تصحيح العقد مع وجود هذه الأشياء يعني لها آثار، لها ماذا؟ آثار، قد نقص المبيع، أو قد أكل، أو تلف، أو قد باعه، أو قد وهبه، فلا نرجعه مرة أخرى. فقالوا نمضيه. متى يمضي ماذا؟ العقد الفاسد عند المالكية مراعاة لخلاف الحنفية، إذا حصل هذا الأمر، إن لم تكن حوالة أو تلف. حوالة المقصود بها حوالة الأسواق، أي تغير الأسعار في الأسواق، أن تتغير الأسعار في الأسواق، أو تلف، أو أكل، أو باع، أو وهب، حصل أنه انتقل، حصل أنه ماذا؟ انتقل. قالوا حينها نصحح العقد الفاسد مراعاة لمن؟ لخلاف الأحناف، كما سيأتي في التفريق بين الفاسد وبين الباطل. نعم. كفاية العبادة الإجزاء وهي أن يسقط الاقتضاء. نعم، يتكلم على ما يتعلق بتعريف الإجزاء. ما هو تعريف الإجزاء؟ فعرف الإجزاء لما يقال عبادة مجزئة، عبادة مجزئة عرفها بتعريفين. التعريف الأول أن يسقط ماذا؟ الاقتضاء، أي لا تطالب بها. الشيء الذي لا تطالب به فهو صحيح أو مجزئ، الشيء الذي لا تطالب به يوصف بأنه مجزئ، فهذا تعريف الإجزاء. التعريف الثاني للإجزاء هو ما أسقط القضاء، هو ما أسقط القضاء يقال فيه مجزئ. وعلى الثاني يكون الصحيح والإجزاء بمعنى واحد، يكون الصحيح والإجزاء من باب الترادف، يعني اختلف اللفظ واتحد المعنى، الصحيح ومجزئ بمعنى واحد وهو الذي يسقط القضاء. فما أسقط القضاء مر معنى أنه تعريف الصحيح عند الجمهور، وما حصل به مدى سقوط القضاء يسمى أيضا مدى يوصف بأنه مجزئ. إذن الإجزاء والصحة يجتمعان في سقوط مدى القضاء، فيكون هذا مدى تعريف الإجزاء، تعريف الإجزاء بسقوط القضاء من باب الترادف، وتختلف اللفظ واتحد المعنى. وعلى التعريف الثاني أن يسقط مدى الاقتضاء، أن يسقط الطلب، بمعنى إذا فعل الإنسان العبادة ثم لم يطالب بها، لماذا؟ لأنها كافية أي صحيحة، لأنها مجزئة، فلا يعني ماذا فيسقط بها ماذا الطلب. في الشيء إذا لم يطالب به الإنسان معناه أنه مجزئ، معناه أنه مجزئ. ولهذا قال كفاية العبادة الإجزاء وهي أن يسقط الاقتضاء أو السقوط للقضاء، وهذا التعريف ماذا الثاني، هذا يسمى بالإجزاء. إذن الإجزاء قد يعني ماذا يرادف الصحيح وقد يخالف ماذا الصحيح، فذكروا تعريفين للإجزاء، ذكروا تعريفين للإجزاء. نعم، أو السقوط للقضاء وذا أخص من صحة إذ بالعبادة يخص. فرق بين الصحيح وبين الإجزاء، أن الصحيح أعم الإجزاء، الصحيح يطلق على العبادة وعلى المعاملة، والإجزاء لا يطلق إلا على العبادة، يقال عبادة يعني مجزئة، ولا يقال معاملة مجزئة، إنما المعاملة توصف بالصحة، تقول عبادة الصحيحة ومعاملة الصحيحة، وتقول ماذا عبادة مجزئة ولا تقول معاملة مجزئة. إذن الصحة أعم من الإجزاء، الصحة عندهم ماذا أعم من الإجزاء. نعم، والصحة القبول فيها يدخل وبعضهم للاستواء ينقل. هذا الآن نبحث ما يتعلق هل الصحة ترادف القبول أو أن بينهما فرق، منهم من سوى بين قولك صحيح ومقبول، ومنهم من فرق بين الصحة وبين ماذا القبول. والصحيح أن قد يكون بينهم اجتماع وبينهما ماذا افتراق، بينهم اجتماع وبينهما ماذا افتراق. وضابط هذه المسألة حتى يقال هذا الصحيح مقبول، هذا صحيح ماذا مقبول، إذا حصل بأنه قبل منه ماذا الثواب والصحة باعتبار توفر الشروط والأسباب وانتفت ماذا الموانع، فيقال هذا صحيح ومقبول عند الله عز وجل إذا أثيب الإنسان ماذا عليه. وأحيانا قد يقال هذا الفعل صحيح، توفرت شروطه وأسبابه وانتفت موانعه، لكن قد لا يقبل عند الله عز وجل، هو صحيح من العبادات ما لا يقبل منه الثواب، كالذي يأتي كاهنا أو عرافا، الذي يأتي كاهنا أو عرافا صلاته مقبولة بالإجماع، صلاته مقبولة بالإجماع لكن لا ثواب له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا أو عرافا أو من شرب الخمر إلى آخر ما جاءت في الأحاديث. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تقبل منه، لا تقبل منه هذه الصلاة، أي لا يقبل منه الثواب، لا يقبل منه ماذا الثواب مع صحة ماذا الصلاة. فما هو الضابط بين نفي القبول ونفي الصحة؟ لأنه قد يأتيك في النصوص، قد يأتيك في النصوص لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث، ويأتيك في النصوص لا صلاة إلا فاتحة الكتاب. ما الضابط فيما يتعلق بنفي الصحة أو نفي الثواب؟ نقول هذا محمول على نفي الثواب، وهذا محمول على نفي الصحة فضلا عن الثواب، لأن إذا انتفت الصحة انتفت الثواب، لكن قد ينتفي ماذا الثواب وتبقى عندنا ماذا الصحة. قال العلماء ضابط هذه المسألة أنه إذا كان النفي لفقدان ركن أو شرط فهذا يسمى نفي القبول بنفي الصحة، يرادف الصحة، نفي القبول ها هنا يرادف نفي الصحة، إذا كان نفي القبول بسبب انتفاء شرط أو بسبب انتفاء مدى ركن فإن نفي القبول ها هنا يرادف نفي مدى الصحة، أي لا قبول أي لا صحة. وإن كان هذا النفي لا يعني ماذا لسبب وجود مانع أو انتفاء ركن أو انتفاء شرط، وإنما هو بسبب معصية فالنفي ها هنا إنما هو ماذا؟ للثواب دون الصحة، كما في حديث من أتى كاهنا أو عرافا من شرب الخمر لم تقبل له ماذا صلاة ماذا 40 يوما إلى آخر الأحاديث في هذا، فهذا هو ضابط هذه المسألة. لهذا قال والصحة القبول فيها يدخل، وبعضهم للاستواء ينقل، أي بمعنى أنه لا يفرق، وبعضهم يعني يفرق يقول ماذا الصحة تدخل ماذا في القبول، والذي ذكرناه هو الصحيح في هذه المسألة أن بينهما جامع وفارق. والضابط في مرادفة القبول للصحة إذا كان النفي فيما يتعلق بالقبول بسبب فقدان الشروط أو وجود الموانع أو انتفاء الأركان، فإن نفي القبول يرادف نفي الصحة، وإذا لم يكن شيء من هذا فإن هذا النفي إنما هو للثواب دون الصحة، نفي للثواب دون ماذا الصحة. نعم. وخصص الإجزاء بالمطلوب وقيل بل يختص بالمكتوب. إيش هذا؟ وين هذا؟ وقابل. نعم نعم نعم بقي هذا البيت. وخصص ماذا الإجزاء بالمطلوب. وخصص الإجزاء بالمطلوب وقيل بل يختص بالمكتوب، يعني يقال فيما يتعلق أن هذا الفعل يجزئ، هل يطلب يعني ماذا، هل يطلق، هل يوصف به كل مطلوب سواء كان واجبا أو مندوبا، أو أن لفظ الإجزاء إنما يتقيد بالمكتوبات أي بالمفروضات بالواجبات، تقول صلاة الظهر ماذا يعني يحصل به الإجزاء، صلاة العصر يحصل به الإجزاء، النافلة بعد صلاة الظهر لا تقول يحصل بها ماذا الإجزاء، فإن وصف الإجزاء إنما يكون للواجبات. فمنهم من قال هكذا، قال وخصص الإجزاء بالمطلوب وقيل بل يختص بالمكتوب. بالمطلوب لأن الواجب مطلوب والمندوب كلاهما ماذا مطلوب، هذا كلاهما مطلوب واجب ومندوب. وقيل ماذا، وقيل بل يختص بالمكتوب أي بالفرض خاصة، فلا تأتي إلى نافلة فتقول هذه تجزئ، إنما هذا لفظ وصف الإجزاء إنما يكون في الفرائض، والصحيح أنه يتعلق بكل مطلوب سواء كان نفلا أو كان فرضا، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم 4 لا تجزئ في الأضاحي، وهكذا لن تجزئ عن أحد ماذا بعدك، والأضاحي مستحبة، والأضاحي ماذا مستحبة، فوصفت ماذا وصف المستحب بالإجزاء، وهذا هو الصحيح. في السنة هي الحكم، السنة في هذا المقام هي الحكم، أن وصف الإجزاء يصلح أن يوصف به كل مطلوب سواء كان واجبا أو مستحبا، أما اختصاص ماذا بالفرض أو بالمكتوب هذا مرجوح لوجود ماذا الخلاف، لوجود ماذا الأحاديث الذي ترد هذا ماذا القول. نعم. وقابل. وقابل الصحة بالبطلان وهو الفساد عند أهل الشان. وقابل الصحة بالبطلان أي الصحيح يقابله ماذا الباطل، الصحيح يقابله ماذا الباطل، وهو الفساد عند أهل الشان، أي بمعنى أنه لا فرق عندنا بين الفاسد والباطل، يعني لما ذكر أن الذي يقابل الصحة هو الباطل، الذي يقابل الصحيح هو الباطل، هل الباطل بعد ذلك قال والفاسد بمعنى واحد؟ جمهور العلماء أن الفاسد والباطل بمعنى واحد، أن الفاسد والباطل بمعنى واحد، وخالف بعد ذلك ما سيأتينا. وخالف النعمان فالفساد ما نهيه للوصف يستفاد. خالف أبو حنيفة قال يفرق بين الباطل والفاسد، قال عندنا الباطل ما نهي عنه لوصفه لذاته وصفه، ما نهي عنه ماذا لأصله وصفه، ما نهي عنه لأصله وصفه فهذا يسمى باطل، وما نهي عنه لوصفه دون أصله فهذا يسمى عندنا فاسد. مثاله بيع الخنزير بالدم، هذا منهي عنه لأصله وصفه، لأصله وصفه لأنه ضار، وأصله لأنه خنزير ودم منهي عنه، جاءت الأحاديث بالنهي ماذا عن بيعه، فهذا يسمى عند أبي حنيفة بالباطل، ما نهي عنه لأصله ووصفه فهذا باطل، وما نهي عنه ماذا لوصفه دون ماذا أصله فهذا يسمى بالفاسد. مثل ماذا بيع الدرهم بالدرهمين من الربا، هذا من ربا الفضل، هذا يسمى عند أبي حنيفة بالفاسد، هذا يسمى عند أبي حنيفة بالفاسد، أي يقول ما هو باطل كيف نفعل، قال نشيل الدرهم الزائد فنجعل درهم بدرهم نصحح المعاملة، نصحح ماذا المعاملة، فيفرق أبو حنيفة بين هذين الأمرين، والأحاديث ترد عليه، ومذهب الجمهور والصحيح أنه لا فرق بين ما حرم لأصله أو لوصفه، ما حرم لأصله أو لوصفه في أنه يسمى باطلا، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر بلال حديث أنهم بائع يبيعون الصاع بالصاعين، قال أو عين الربا، جاء في بعض الألفاظ ردوه، جاء في بعض الألفاظ ردوه صاع بصاعين، وهذا نفس المثال. نعم. فعل العبادة بوقت عينا شرعا لها باسم الأداء قرنا. الآن انتقل فيما يتعلق بالعبادات، واسم ذا العبادة المؤقتة. عند العبادات على قسمين، عبادات مؤقتة وعبادات مطلقة، عبادات مؤقتة وعبادات مطلقة. والعبادات المؤقتة تأتي عليها ثلاثة أوصاف، إما الأداء وإما القضاء وإما الإعادة، تأتي عليها ثلاثة أوصاف أداء وقضاء وإعادة. هذه العبادات المؤقتة، أي الذي جعل لها الشارع وقتا معينا. وقسم يقابل هذا وهي ما يسمى بالعبادات المطلقة، الذي لم يجعل لها الشارع وقتا ماذا معينا. فبدأ بالقسم الأول وهي العبادات التي جعل لها الشارع وقتا معينا، فما فعل الإنسان فيها هذا يسمى أداء، ما فعل الإنسان فيها لا قبلها ولا بعدها، لا قبلها ولا بعدها، يسمى هذا بالأداء. إيقاع العبادة في وقتها المعين لها شرعا تسمى أداء، بمعنى لا تتقدم على الوقت ولا تتأخر عن الوقت، لا تعجيلا ولا تأخيرا إلا المصلحة، لا تعجيلا ولا تأخيرا. ماذا تسمى هذه العبادة؟ تسمى بالأداء، تسمى هذه العبادة بالأداء. نعم. وكونه بفعل بعض يحصل لعاضد النص هو المعول. يشير إلى مسألة، وهو أن الإنسان إذا أدرك بعض وقت العبادة، كأن يدرك صلاة الظهر فيصلي ركعتين في الوقت وركعتين يصليها بعد الوقت، أي أدرك من صلاة الظهر قدر ركعتين، فصلى الركعتين في الوقت والركعتين الأخريين بعد خروج ماذا الوقت، هل توصف هذه العبادة كلها بأنها أداء؟ هل توصف هذه العبادة كلها بأنها أداء؟ جمهور العلماء أن هذه توصف بأنها كلها ماذا أداء. والدليل على ذلك قال نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: من أدرك ركعة من الصلاة قبل، يعني ماذا، من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة زمنا أو جماعة، زمنا أو جماعة. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الإنسان مدرك للصلاة، ولم يقل مدرك لركعة. من أدرك ركعة من الصلاة قال فقد أدرك الصلاة، أي أدرك الصلاة، فسميت هذه كلها ماذا أداء. أدرك ركعة في الوقت وثلاث ركعات خارج الوقت تسمى أداء. هذا القول ماذا الأول، هذا القول ماذا الأول. ومنهم من قال هذه توصف بالأداء والقضاء، سيأتي القول الذي بعده. نعم. وقيل ما في وقته أداء وما يكون خارجا قضاء. وهذا قول ينسب لبعض المالكية، يقول ما أدى في الوقت الركعتان تسمى يعني أداء، وما أدى خارج الوقت تسمى ماذا قضاء. فلا مانع أن نقول هذه أداء وهذه قضاء، من حيث القياس صحيح، لأن ما هو ضابط فعل العبادة، ما هو ضابط الأداء الذي مر معنا؟ فعل العبادة في وقتها المعين لها شرعا، وهذا أدى بعضها في الوقت وبعضها خارج الوقت، من حيث القياس صحيح، لكن هذا يرد ماذا النص، ولا قياس مع النص. أين النص؟ من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، فلا قياس مع النص، وإلا فقياسه ماذا صحيح. ومنهم من قال أنها توصف بالقضاء ولو ركعة واحدة، ولو ركعة ماذا واحدة. فعلى كل أقوال، والراجح قول الجمهور في هذه المسألة، الراجح قول الجمهور في هذه المسألة. نعم. والوقت ما قدره، والوقت ما قدره من شرع من زمن مضيقا موسعا. نعم. الآن يعرف الوقت، ما هو الوقت الشرعي، لا كل الوقت، ما هو كل الزمن يعرفه، ولكن يعرف الوقت الشرعي، فيقول ما قدره ماذا من شرع من زمن مضيقا موسعا، بمعنى أن الشارع جعل وقتا للعبادة، وهذا الوقت قسم إلى قسمين، وقتا موسعا ووقتا ماذا مضيقا. ولك أن تقول في قسم ثالث لم يجعله الشارع لا مضيقا ولا موسعا، لا يسمى بالموسع لأنه مثل النوافل المطلقة، مثل النوافل المطلقة. ومنهم ومنها من العبادات ما هو من ذي الشبهين، قد يكون مضيق باعتبار وموسع ماذا باعتبار، لكن المصنف ذكر اثنين، قال والوقت ما قدره من شرع من زمن مضيقا موسعا. فما هو ضابط الوقت الموسع وما هو ضابط الوقت ماذا المعين المضيق؟ ضابط الوقت المضيق هو الذي لا يتسع إلا للعبادة، يعني الصيام، صيام رمضان لا يتسع إلا لرمضان، أي ما يتسع ماذا لغير رمضان. والموسع مثل الصلاة، مثل الصلوات، يصلي الإنسان في أول وقت بقي وقت يتسع لصلاة من جنس هذه الصلاة، يتسع لصلاة من جنس هذه الصلاة، هذا يسمى بالموسع، وذاك يسمى ماذا بالمضيق فقسمه إلى قسمين، قسم الوقت إلى قسمين، وقت مضيق ووقت ماذا؟ موسع. وضده القضاء تدارك لما سبق، سبق الذي أوجبه قد علما. نعم، والآن يعرف ما يتعلق بالقضاء. ما هو تعريف ماذا؟ القضاء فيقول فعل العبادة خارج الوقت، إذا فعل الإنسان العبادة خارج الوقت المحدد لها شرعا، المحدد لها ماذا شرعا، يتدارك يقول ما سبق وجوبه، يتدارك ما سبق ماذا وجوبه ماذا عليه، فيسمى قضاء، يسمى ماذا قضاء. فهذا هو تعريف ماذا القضاء، هو تعريف القضاء أن يأتي الإنسان بالعبادة خارج الوقت المحدد لها ماذا شرعا، يتدارك ماذا ما سبق وجوبه ماذا عليه، أي وجبت عليه العبادة فما أدى في الوقت، فإذا أدى خارج الوقت تسمى قضاء. على قول الجمهور تصح، وعلى قول بعض المحققين يقول ما صح العبادة إذا ترك الإنسان عمدا، أما إذا كان ساهيا أو ناسيا فهل توصف بالقضاء أو توصف بالأداء؟ بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم بأن تسمى أداء، قال عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاته أو سهى عنها فوقتها حين يذكرها، فجعله أداء حتى بعد خروج الوقت إذا كان لعذر، أما إذا كان لغير ما عذر فالصحيح أنها تسمى قضاء. لكن هل يصلح الإنسان أن يقضي ما تركه عمدا؟ خلاف بين الجمهور بين شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. إذن ما هو تعريف القضاء؟ فعل العبادة خارج الوقت المحدد لها ماذا شرعا، وقيد هذا فيما يتعلق بالواجب الذي وجب عليه، والراجح أنه يشمل الواجب ويشمل النفل. إذا أداء العبادة الذي جعلها الشارع وقت ماذا معينا فأخرجها عن وقتها فصلىها خارج ماذا الوقت، إن كان لعذر الراجح أنها تسمى أداء، وإن كان لغير ما عذر فالصحيح أنها تسمى قضاء. لكن هل يصلح القضاء أو لا يصلح؟ مسألة خلاف الجمهور على أنه يقضي، لحديث ودين الله أحق أن يقضى. نعم. من الأداء واجب وما منع. نعم. من الأداء واجب وما منع، ومنه ما فيه الجواز وقد سمع. قسم لك الأداء إلى ثلاثة أقسام، قسم الأداء إلى ثلاثة أقسام، أي أن الأداء له ثلاث حالات، الأداء له ثلاث حالات، قد يكون يعني واجبا، وقد يكون ماذا ممنوعا، وقد يكون جائزا. فما هو الأداء الواجب؟ ما هو الأداء الواجب؟ كأداء ماذا الصلاة في وقتها، صلاة الظهر صلاة العصر يؤدي الإنسان في وقتها، هذا يسمى بالأداء الواجب، هذا يسمى بالأداء ماذا الواجب، يسمى بالأداء ماذا الواجب. فإذا حصل بأنه صلاها في غير وقتها فيسمى قضاء، يسمى ماذا قضاء، وهذه لا إشكال. يعني الصلاة صلاة الظهر لها وقت ماذا محدد، صلاة الظهر وجبت على الإنسان لما دخل ماذا الوقت، فلو صلاها في الوقت كانت أداء، فلو تعمد أن يصليها بعد خروج الوقت تسمى قضاء، وهذا القسم لا إشكال فيه. القسم الثاني ما يسمى بالأداء الممنوع، أي يمنع الإنسان أن يؤدي العبادة في هذا الحال، وهو ما يتعلق بالحائض، فيحرم عليها أن تصوم، يحرم عليها أن تصوم وهي قد تلبست ماذا بالحيض. إذن هذا من الأداء المحرم، القسم الأول الأداء الواجب، وهذا من الأداء المحرم. فحينما تقضي المرأة الصيام بعد رمضان هل يسمى قضاء أو يسمى أداء؟ هل يسمى قضاء؟ من العلماء قال، يعني من العلماء من قال أن هذا يسمى أداء ولا يسمى ماذا قضاء. لماذا؟ لأنها لم تجب عليها العبادة. ومن العلماء من قال سبب الوجوب تعلق بها ولكن قال مانع، يعني بمعنى أن العبادة قد وجبت عليها لكن اقترن بها مانع، يعني ماذا مانع الحيض، فمنعها ماذا من الصلاة. إذن سبب الوجوب قد حصل. لماذا؟ من أجل نوصف العبادة بأنها قضاء، لأن القضاء ما هو كما ذكر المصنف في تدارك ما سبق وجوبه، يتدارك ما سبق وجوبه. هل وجبت على المرأة، هل وجب على المرأة الصيام؟ نقول نعم، نعم وجب عليها الصيام. بسبب ماذا؟ نقول عند دخول رمضان وجب عليها الصيام لكنها ممنوعة من الصيام. فإذا يعني ماذا صامت بعد رمضان هل يسمى هذا قضاء؟ هل يسمى هذا قضاء؟ نقول نعم يسمى قضاء، لأن سبب انعقاد وجوبه قد حصل في وقته، سبب انعقاد وجوبه قد حصل في وقته، حتى ينطبق معنى هذا التعريف، سبق الذي أوجبه الذي قد علم، لأنه ماذا لابد أن يتدارك ما سبق وجوبه. القسم الثالث وهو ما يتعلق بالأداء الجائز، بالأداء الجائز، هذا إنسان مسافر، المسافر مخير بين أن يصوم وبين أن يترك ماذا الصيام، ثم بعد ذلك ماذا يقضي، ثم بعد ذلك ماذا يقضي. بعد انتهاء ماذا؟ رمضان. بعد انتهاء ماذا؟ رمضان يقضي ما كان عليه من الصيام. قد يقول قائل متى وجب عليه؟ نقول انعقد في حقه سبب الوجوب، انعقد في حقه سبب الوجوب لأنه ماذا؟ مكلف. ولكن يعني قامت ماذا؟ الرخصة، قامت معه ماذا؟ الرخصة، فخير بين الصيام وبين ترك ماذا؟ الصيام. فهذه ثلاثة ماذا؟ أقسام للأداء. من الأداء ما هو واجب، ومنه ما هو ممنوع، ومنه ما هو جائز. والمصنف ما يريد الكلام على الأداء، يريد الكلام على القضاء. هل هذه الأفعال بعد خروج وقتها تسمى قضاء أو لا تسمى ماذا؟ قضاء. وكلها ماذا؟ واجب عليه. لهذا قال ماذا؟ سبق الذي أوجبه الذي قد علم، أي يتدارك ما سبق ماذا؟ وجوبه، أي سبق أنه واجب عليه. فإذا فعل بعد الوقت يسمى قضاء، فيسمى في حق هؤلاء قضاء. نعم. واجتمع الأداء والقضاء وربما ينفرد الأداء. نعم، أشياء قد يجتمع فيها القضاء والأداء، وبعض الأشياء لا تكون إلا من قبيل ماذا؟ من قبيل الأداء، ولا يصلح فيها ماذا؟ القضاء. ومنها ما لا يوصف لا بالقضاء ولا بالأداء. ثلاثة أشياء عندنا، منها ما يجتمع فيه القضاء والأداء. مثل ماذا؟ الصلوات التي مرت معنا، صلها في وقتها قضاء أداء، صلها خارج الوقت قضاء. القسم الثاني ما لا يكون إلا أداء، لا يصلح فيه القضاء، كالجمعة إذا فات الإنسان صلى ظهرا ما تقضى الجمعة. القسم الثالث ما لا يوصف لا بالقضاء ولا بالأداء، كالنفل المطلق، كالنفل المطلق الذي لم يقيد، كالنفل المطلق الذي لم يقيد. نقرأ البيت الأخير، نقف عنده. وانتفيا في النفل والعبادة تكريرها لو خارجا إعادة لعذر، للعذر والرخصة. للعذر يقف عندها، للعذر يقف عندها، لأن هذا البيت يتعلق بهذه. والعبادة تكريرها لو خارجا إعادة للعذر، واضح. فعل العبادة في الوقت، فعل العبادة ماذا؟ فعل العبادة ماذا؟ إعادة العبادة في الوقت أو بعد الوقت لعذر، هذه تسمى إعادة، هذه تسمى ماذا؟ إعادة. فإذا حصل أن الإنسان صلى صلاة وأخل بركن من أركان، ثم عرف أنه أخل بركن من الأركان ثم طال الفصل، ما الواجب عليه؟ يعيد الصلاة، يعيد الصلاة. بقي الوقت أو خرج ماذا؟ الوقت. بقي الوقت أو خرج ماذا؟ الوقت. ماذا تسمى هذه؟ تسمى إعادة. إذن قلنا الآن ماذا؟ يعني تكرار العبادة، تكرار ماذا؟ العبادة تسمى إعادة إذا كان لعذر. نفهم من كلام المصنف أن الإعادة إذا كانت لغير عذر لا تسمى ماذا؟ أن تكرار العبادة مرة أخرى إذا كان لغير عذر لا تسمى إعادة شرعا، وإنما تسمى إعادة لغة. أنتم معنا يا أخوان؟ هذا إنسان صلى صلاة فأخل بركن من الأركان، فلما انتهى من صلاته شعر أنه أخل بركن من الأركان وطال الفصل، حتى نقول يتدارك طال الفصل، ماذا عليه؟ يعيد العبادة. بقي الوقت أو خرج الوقت، وهذا لعذر أليس بعذر؟ إذن تكرار العبادة مرة أخرى لعذر ماذا يسمى عندهم؟ إعادة. في الوقت أو خارج الوقت. في النفل إذا كان الإنسان، أو قد يكون الإنسان يعني ماذا، دخل صلاة الجماعة، أو دخل ماذا، صلى منفردا، صلى لنفسه ماذا منفردا، فجاءت جماعة فترك هذه والتحق ماذا بالثانية، معنى أنه يعيد هذه العبادة أو يستدرك هذه ماذا العبادة من أجل فضل ماذا الجماعة. فعلى كل الإعادة أن يعيد الإنسان العبادة مرة أخرى بسبب عذر، بسبب ماذا؟ عذر من الأعذار تسمى إعادة، في الوقت أو خارج ماذا الوقت. أما إذا كان لغير العذر فكلام المصنف من حيث المفهوم أن هذه لا تسمى إعادة شرعا وتسمى إعادة لغة، وتسمى إعادة ماذا لغة. سيأتي معنا مبحث الرخصة إلى آخره، قد أطلنا، إحنا نريد نمشي إلى 90. الله المستعان. أجل تمشي معنا، هذه ألفية طويلة. بارك الله فيكم. عند سؤال لا إشكال. المنتهج أي في النهج الصحيح، وهذه ما نبهنا عليها، وهي ما يتعلق بصيغة البيع والنكاح. هل هي من صلب البيع والنكاح؟ ما نبهنا عليها صيغة البيع، لما يقول بعتك وذاك يقول اشتريته، هل صيغ البيع والنكاح، هل صيغ البيع والشراء وصيغ النكاح، هل هي من النكاح ومن البيع أي ركن من أركانه، أو أنها خارج منه؟ قولان للعلماء، فمنهم من يقول أن هذه الصيغ ليست من البيع وليست من النكاح، ليست من البيع أي خارج، لأن الدليل غير المدلول، يعني بمعنى أن هذه الصيغة دلت على أي شيء؟ على البيع، وهذه الصيغة دلت على النكاح، والدليل غير المدلول. الدليل غير المدلول، فدل على أن الصيغة ليست يعني ماذا من النكاح وليست من البيع. ومنهم من قال الصيغة من البيع ومن النكاح، فيقول على الصحيح يعني في المنهج المقصود به في النهج الصحيح، هل الصيغة من يعني ماذا من الماهية، أي من ماهية البيع ومن ماهية النكاح، أو أنها ليست ماذا من ماهية البيع ولا من ماهية النكاح، وإنما هي دليل على وجود البيع ودليل على وجود ماذا النكاح، والدليل غير المدلول. وهذا هو الصحيح، أن الصيغ ليست ماذا من البيع، أي جزء من البيع ولا جزء ماذا من النكاح، بمعنى ليست من الأركان، ليست ماذا من الأركان، بل هي من الشروط لأنها خارج الماهية. نعم، التمكن من الأداء، التمكن من الأداء والصحيح بمعنى واحد. أيوة، التمكن من الأداء والصحة بمعنى واحد، أو الصحيح بمعنى واحد. بارك الله أهلا النور. كيف؟ التفريق في إيش؟ اللي قال كذا وكذا ما فهمت السؤال يا أحمد، إيش أنا؟ ها، العبرة في باب العبادات بما في نفس الأمر، والعبرة بالمعاملات بما في ظن المكلف، بما في ظن المعامل، قول الجمهور هذا. لا، قول الجمهور الفقهاء، لكن المتكلمين على هذا الآن بنوه على هذا المسألة، قالوا العبرة بالظاهر فجعلوا هذا في باب العبادة، وهذه المسألة كانت في باب العبادة فأعملوا الظاهر. على كل، كما قلنا احنا نمر عليها سريعا، والا هذه المتون متون يعني نفيسه جدا، تحتاج الوقوف على كل بيت وشرح هذا البيت وذكر التفريعات الفقهيه عليه، لكن في التدريس الثاني ان شاء الله، في التدريس الثاني كما ندرس الفرائد الان، ندرسها بتؤدى وانا، الله المستعان. لكن من اجل الاخوه احنا نحب ان هذه يعني تعقد لها مجالس خاصه، يعني ياتيك الاخ يوميا فيجلس يقرأ عليك 50-60 بيت في اليوم، يعني خلال 10 أيام 15 يوم انتهى من هذه، لكن ما أظن حد يفضى لها، هذه تحتاج واحد يتفضى لها، لكن هكذا نجري الله يعين بس راحة، وإلا هذه تحتاج 10 أيام 15 يوم 20 يوم بالكثير انتهى من الإنسان، لكن يجلس من الضحى إلى قريب الظهيرة ينتهي ما شاء الله من 50-60-70-100 بيت ويمشي الحمد لله. أرجو الله فيكم. طيب، إلى هنا والله.